وقرأ عاصم بتخفيف الصاد بدل تصدقوا تصدقوا خير لكم أكثر ثوابا من الإنذار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل المراد بالتصدق الإنذار لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة إن كنتم تعلمون ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه. وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها في رأس 280 من البقرة. وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 21 يوما وقيل 81 يوما وقيل 7 أيام وقيل 3 ساعات. يا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالتقوى والتقوى هي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى ربنا سبحانه وتعالى عنه. ولذلك إذا كان الإنسان مؤمنا حقا ملتزما لأوامر الله سبحانه وتعالى بكل ما يعني ذلك من كلمة عند ذلك يكون متقيا. فأن يجدك حيث يراك وأن يفقدك حيث نهاك. عندما تكون متقيا لله عز وجل تكون خائفا من الله عز وجل عاملا بالكتاب مستعدا لذات يوم الحساب. هكذا يكون المتقي في شأنه. قال تعالى وذروا ما بقي من الربا يعني ربما كان قبل نزول هذه الآيات الكريمات كان الربا يعمل فيه في المجتمع فما شرطتم على الناس أن تأخذوا عشره ربعه نصف عشره نصفه من الربا هذا كله عليكم أن تتركوه. نعم فالله عز وجل قال لكم إن كنتم مؤمنين بقلوبكم. الإيمان قد يكون كإيمان المنافقين بألسنتهم ولكن قلوبهم على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. بينما هنا قال إن كنتم مؤمنين ويعني مؤمنين بقلوبكم وهذا الإيمان يطابق الظاهر الباطن في كل شيء. فإن دليل الإيمان دائما العمل الصالح دليل الإيمان الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى دليل الإيمان دائما أن يكون عن صميم القلب فيفعل الإنسان ما يؤمر به من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما أسلفت في الدرس الماضي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن أول ربا أضعه تحت قدمي هذا ربا عمي العباس. ولما كان لثقيف وهي قبيلة على بعض قريش مالا من الربا طالبوهم عند المحل بالأمرين طالبوهم بالمال وطالبوهم بالربا. فربنا عز وجل أنزل فإن لم تفعلوا أي تتركوا الربا الذي حرمه الله تبارك وتعالى وتتعاملون به فأذنوا بحرب. نعم، إذن فعند ذلك أي فاعلموا أن الحرب، أيقنوا أن الحرب ستكون من الله سبحانه وتعالى، أي فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به، ولذلك يعني أعلموا بها غيركم، فإنكم فتحتم جبهة عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا طاقة لكم بذلك، وأنتم تعلمون أن جنود الله عز وجل لا قبل لكم بها، ولذلك أعلموا بها غيركم، يعني استمعوا إلى هذا الأمر، اعلموا، افتحوا طريق العلم وفكروا فيه وآذنوا غيركم. والله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله، لم يقل بالحرب حتى لا تكون واحدة، وذلك من أجل العموم، أي كل من تعامل بالربا عرض نفسه لحرب من الله تبارك وتعالى ومن رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الحاكم المسلم ينبغي عليه أن يقول للمربي، أي للمرابي، هذا الإنسان الذي يتعامل بالربا تب إلى الله، فإلى الله تبارك وتعالى، اترك الربا، خذ رأس مالك، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. فإن تاب واعتقد الحل فقط في أخذ رأس المال، هذا لا يكون ظالما ولا يكون مظلوما. فلذلك لا تظلمون، ما معنى لا تظلمون؟ أي لا تظلمون أيها من أردتم الربا، لا تظلمون أحدا بأخذ الربا منه، ولا تظلمون صاحب الدين، عليه أن يؤدي المال الذي عليه، فإن المطل ظلم وإن النقصان أيضا ظلم، لكن يفهم منه هنا أنهم إذا لم يتوبوا وقالوا سنظل على الربا وسنبقى على الربا، تكون النتيجة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. معنى ذلك أنكم إذا لم تتوبوا إلى الله عز وجل فقد أعلنتم الحرب بينكم وبين نعم حاكمكم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا عاديتم بذلك فقد كفرتم باستحلالكم للربا، وهو معلوم من الدين بالضرورة. وإذا كفر الإنسان أو ارتد عن دين الله، وقد يكون بأي عمل من الأعمال التي ترده والتي تبعده عن طاعة الله عز وجل، فالحاكم هنا يستطيع أن يأخذ رأس المال، لأن مال المرتد يصبح فيئا للمسلمين. ومن هنا نجد أن الأمر صار واضحا، وكأنه يفرق ما بين الإيمان وما بين الردة. الإيمان فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الكفر والردة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم بعد ذلك نبه إلى المعاملة الحسنة، وإن كان ذو عسرة، ذو بمعنى صاحب، يعني وقع هنالك غريم، وهذا الغريم متصف بأنه معسر. نعم، ولذلك أو إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، كأن الإسلام هنا عند ذلك يطلب منا أن ننتظر هذا المعسر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه مره بحسن المطالبة ومرني بحسن الأداء، إذن كل واحد يتوجه له شيء. فما معنى نظرة؟ وما قال فالحكم نظرة مبتدأ وخبر، أو فعليكم نظرة، عليكم خبر مقدم ونظرة مبتدأ مؤخر، أو فليكن نظرة عند ذلك، وإذا كانت كان تامة فلتوجد نظرة، نعم من الإنظار، أو فناظرة يعني فالمستحق ناظره يعني منتظره على الخبر. نعم كل ذلك انظر إلى وجوه العربية كلها إنما تأتي على الأمر. كذلك ربما يكون الأمر أن يصل إلى درجة المسامحة من الإعمال بالمعروف عندما يكون الإنسان معسرا، وهذا إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسامح من له مال عنده. ولذلك قال وأن تصدقوا خير لكم، عند ذلك هذه الصدقة التي تتصدقون بها لا يحل دين المسلم أبدا بحال من الأحوال، لا يحل مال المسلم بحال من الأحوال. إذن الصدقة هنا إما التأخير وإما المسامحة إذا وجد الإنسان مدينه معسرا بشكل كبير جدا، فهذا ما فيه من الجزاء الوفير. لذلك قال تعالى إن كنتم تعلمون، هذا العلم ماذا تعلمون؟ تعلمون الذكر الجميل والأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا اليوم يوم القيامة، اتقوا ذلك اليوم، وليس معنى اتقوا في اليوم. لذلك اتقوا يوما، يوما هنا ليست ظرفا وإنما هي مفعول به، نتقي ذلك اليوم فنعمل بما يكون مصيرنا فيه. إذن اتقوا يوم الموت، اتقوا يوم القيامة، تأهبوا لمصيركم فيه. ماذا يحدث في هذا اليوم؟ قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت جزاء ما عملت من خير أو شر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إذن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكذا يكون الأمر في يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بينما يقول ذلك الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن نجد أن الله عز وجل بيّن لنا أن النفس البشرية ستجد صحيفة أعمالها الخيرية والشرية في آن واحد، وبعد ذلك ربنا لا يظلم أحدا، بل من فضله أنه يضاعف الثواب ولا يضاعف العقاب، ويقبل التوبة ويتجاوز عن المسيء جل وعلا. هذه الآية كانت هي آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ضعها في رأس 280 من البقرة. معنى ذلك هذا الترتيب إنما كان بتوقيف من الله عز وجل. فهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها جاءت ما بين آيتين سابقتين موجودتين في كتاب الله عز وجل. إذن الأمر توقيفي، سمعها رسول الله، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي مبلغا عن الله إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك على أقوال بعض أن بعد نزول هذه الآية 21 يوما، وقيل 81 يوما، وقيل 7 أيام، وقيل 3 ساعات، ويمكن الجمع بين ذلك، بأن الآية قد يتكرر نزولها، فتكرر في مثل هذه الأوقات التي ذكرها، وأكد يعني سيدنا جبريل هذا الأمر بأمر من الله عز وجل. طبعا هذا الكلام لا يقال إلا من قبيل النقل، لكن يمكن ذلك ويحتمل هذا الأمر. بعد ذلك يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية هي من أطول الآيات في كتاب الله عز وجل، وهي من أواخر الآيات في سورة البقرة، وربنا عز وجل ذكر هذه الآية في معرض باب السنم. باب السنم يعني هو إذا اشترى الإنسان شيئا في الذمة وأسلم المال إلى صاحبه فعليه أن يكتب ذلك، أو كما سيأتي في الآية التي بعدها أن يأخذ وثيقة ورهنا بهذا المال الذي يدفعه من أجل أن يطالب به. فإن ربنا سبحانه وتعالى إنما طلب منا أن نستوثق من بعضنا البعض. لا يهمك في هذا الأمر رجل أمين أو رجل خائن، في كلا الحالتين خذ المواثيق والعهود، وإلا تكون نادما في هذه الحياة الدنيا، ويكون المصير أنك لن تأخذ حقك إلا عند الله الذي لا تظلم عنده أحد من الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي إذا داين بعضكم بعضا، تقول داينته إذا عملته نسيئة، نعم، معطيا أو آخذا، معطيان أو آخذا. وفائدة ذكر الدين ألا يتوهم من التداين المجازى، ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأنه الباعث على الكتبة، ويكون مرجع ضمير فاكتبوه إلى أجل مسمى معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج، فاكتبوه لأنه أوثق وأدفع للنزاع، والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس أن المراد به السلام، وقال لما حرم الله الربا أباح السلام. ما هو السلام؟ السلام أحيانا بعض الناس عنده أرض ويستطيع أن يزرع شيئا، ولكن لا يوجد معه الآن رأس مال يستطيع أن يزرع به، هل يكلفه الشارع هنا أن يستدين فبعد ذلك يبقى تحت ذل الدين؟ هل يكلفه الشارع أن يبيع جزءا من الأرض من أجل أن يعمل بالجزء الآخر، أم فتح الشرع له مجالا واسعا وهو أن يبيع محصوله الذي سيزرعه يعني في وقت معين بسعر معين، وبذلك يستطيع أن يأخذ مالا من إنسان ثم يصف له بضاعة معلومة في الذمة موصوفة في الذمة، فمثلا يستطيع أن يصف له قمحا أو شعيرا أو ذرة أو عسلا أو قطنا، أي شيء من هذه الأمور التي لا يختلف الناس فيها وموصوفة مضبوطة بالوزن أو بالكيل أو بالعد إلى غير ذلك من الأمور. وبعد ذلك ويأتي إلى الإنسان التاجر أو الذي عنده مال ولا يستطيع أن يعرف ماذا يحصل به، يشتري به بضاعة يؤمن موسمه ويشتريه بأرخص من سعره في تقديره، وهذا كله يستطيع كل واحد أن يقضي حاجة نفسه وحاجة غيره. فالإسلام حرم الربا لكنه بين لنا طريقا من طرق الخير، طريقا من طرق التجارة، طريقا من الطرق التي أحلها الله عز وجل وهي السلام. فمن أراد شراء بضاعة موصوفة بالذمة لا يختلف في وصفها أحد، لها شروط واسعة في كتب الفقه فلتراجع هنا، إذن عليه يقول أسلمت ذمتك مثلا في 100 طن من الأرز، صفته كيت وكيت، نعم، فيقول قبلت، ويعطيه الثمن كاملا في المجلس، ويحددون تاريخا للتسليم ومكانا، تاريخ ومكان، وإذن الزمان والمكان أمر ضروري، حتى إنهم يجعلون كيف تكون عملية التسليم، هل تكون كل 100 كيلوغرام، كل 20، كل كيلوغرام لوحده، كيف يكون ذلك، كيف يعبأ، كيف يصل، ماذا يحتاج صاحب البضاعة فيه من الأوصاف، فإنه يذكرها وينبغي أن يسلمه وفق هذا الأمر. قد يقول قائل فإن لم يستطع أن يخرج هذه البضاعة، لأنه لا يجوز أن نأخذ من شجرة معينة ولا من بستان معين، نقول هذا بيع موصوف في الذمة، يستطيع أن يشتريه من أي مكان كان وعليه أن يؤديه لصاحبه. من أجل أن لا يحدث خلاف في هذا الأمر قال ربنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني بالعدل يعدل بينكم وبين صاحب المال وما بين صاحب البضاعة، لا يزيد هنا ولا ينقص هنا. إذن هذا أمر لكل من أراد أن يتداين أن يأتي بكاتب دين بكاتب فقيه حتى لا يجعل من كتابه شيء، مثلا ربما يعود بالفضل لفلان أو لفلان، فإذا كان موثوقا به معدلا بالشرع يستطيع أن يكتب ما بين الناس، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب، إذن لا يمتنع أحد من الكتاب. فلذلك إذا كنت كاتبا فقيها عدلا موثوقا وطلب منك أن تكتب ذلك سواء كان بأجر أو بدون أجر، فإنما عليك أن تمتثل أمر الله عز وجل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، مثل ما علمه الله عز وجل من الأحكام وكتابة الوثائق، نعم، فإياك أن تمنع الناس، لا يأبى أحد أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها، كقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. لذلك قرأ بعضهم ولا يأبى كاتب أن يكتب، ثم قال كما علمه الله فليكتب، مثل ما علمك الله، مثل ما أحسن الله إليك فأحسن إلى غيرك. لذلك هذا الأمر الذي جاء من الله بلام الأمر فليكتب، هذه الكتابة التي تكون موسومة، هذه الكتابة المعلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى. يعني بعد ذلك، بعد النهي عن الإباء، إياك أن تقول لا أريد، الله أعطاك شيء فلينتفع الناس بكتابتك، فلينتفع الناس بفقهك، فلينتفع الناس بخبرتك، فلينتفع الناس بتوجيهك. طبعا عندما يكون الكاتب فقيها فيسأل كم رأس المال، ما هي البضاعة، ما هي صفاتها، زمان تسليمها، مكان تسليمها، طريقة تغليفها، مثلا شروطها، إلى غير ذلك من الأمور. كل ذلك أين يكتبه؟ يكتبه في العقد. فإذا كتب ذلك في العقد فقد أزال الخلاف، خاصة بعد الكتابة، وهو فقيه استطاع أن يستوعب كل شيء. ثم بعد ذلك جاء بالشهود فقيد هذه المسألة بشهود كثيرة، فليكتب تلك الكتابة المعلمة أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر، فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. وليمضي بالذي عليه الحق، إذن وليكن المملي الذي يعطي الكاتب الذي عليه الحق، لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد، أي يعلمه ويكتب ما عليه من الحقوق. ثم قال تعالى وليتق الله ربه، هذا المملي عندما يملي ويقول للكاتب اكتب، عليه أن يكون متقيا خائفا من الله عز وجل، واضعا يوم القيامة والحساب ما بين عينيه. وليتق الله ربه، وليتق إذن المملي، ليتق الكاتب أيضا ربه سبحانه وتعالى، لا يكتب شيئا ربما يؤدي إلى ضرر أحد الخصمين. ثم قال تعالى ولا يبخس، أي ما معنى البخس؟ يبخس الميزان، ينقصه، يبخس بالكتابة ينقص الحقوق، ولا ينقص منه شيئا، أي من الحق أو مما أملي عليه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، قد يكون ناقصا في عقله، قد تكون الأرض والمصنع ملكا لإنسان سفيه، مبذر، ضعيف، صبي، شيخ مختل، كيفما كان، عند ذلك ولا يستطيع أن يمل هو، ربما كان أخرس، ربما كان جاهلا باللغة، إذن هنالك وصي، هنالك ولي بالعدل، فليملل وليه بالعدل. من الذي يلي أمره؟ من الذي يقوم مقامه؟ من الذي يسير أعماله؟ فهذا يقوم بشأنه. طبعا هنالك قيم يضعه الحاكم للصبي ومختل العقل، هنالك وكيل ومترجم إن كان لا يستطيع الكلام باللغة الثانية. طبعا كل ذلك عندما يكون النيابة في الإقرار بما يتعاطاه القيم أو الوكيل في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى تأكيدا على ذلك واستشهدوا شهيدين من رجالكم، عندما تنهون الكتابة وتصفونها وتبينون كل شيء، يكون ذلك أمام اثنين من الشهود الرجال العدول، من رجالكم، ما قال من رجال السوء، ما قال من رجال الخيانة، لا، الخطاب للذين آمنوا، أي من رجالكم المؤمنين، من رجالكم المسلمين. فإن المسلم معنى ذلك هو شاهد على مثله. لكن ربما يقول بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة، إن كانت التجارة بين يهود أو بين نصارى وأرادوا أن يمتثلوا حكمنا وأن يكتبوا التجارة التي بينهم، فلا بأس أن يشهد اليهودي على اليهودي والنصراني عن النصراني، فالكفار تسمع شهادة بعضهم على بعض لا على المسلم. فإن لم يكونا رجلين بحثنا عن الشهود فما وجدنا رجلين، ما وجدنا شاهدين بهذه الصفات، فربنا عز وجل تسهيلا علينا، وهذا أمر مالي محض، فسهل علينا، قال فرجل وامرأتان، أي الذي يكون شاهدا على هذا العقد عبارة عن رجل، فالمستشهد هنا رجل وامرأتان، فهذا مخصوص يعني عندنا بالأموال وبما عدا الحدود والقصاص طبعا عند أبي حنيفة. ففي القتل مثلا والقصاص لا يكون هنالك امرأة، لأن المرأة لا تحتمل هذا الأمر، تحتمل أمر القتل والجراحات أبدا. وصف الله الشهود بقوله قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، معنى هذا هنالك شاهد تعلمون عدالته، تعلمون أخلاقه، وتعلمون وفاءه، وتعلمون أمانته، فجيئوا بهؤلاء الشهود. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فأما بالنسبة للنساء، قد يسأل سائل لماذا جعل الله امرأتين بدلا من رجل؟ فنقول إن المرأة مهتمة بتربية أطفالها، برعاية بيتها، بسرور زوجها، أما أمر البيع والشراء فهذا بالنسبة إليها قليل، ولذلك ربما تنسى، وإذا نسيت نعم عند ذلك كان لابد إذا يعني حدثت هنالك شيء نسيت الواحدة ذكرتها الأخرى. إذا كأن الله يقول العلة في وجود امرأتين بدلا من رجل واحد التذكير، والضلالة معنى ذلك يعني ربما تنسى الواحدة، وهذا كما جاء الأمر بنقصان عقولهن وقلة ضبطهن. قال تعالى بعد ذلك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى إذا دعيت إلى الشهادة وكنت أهلا لها، نعم وعليكم أن تأتوا بالشهداء قبل أن تفعلوا أي شيء. فلذلك كأنما جاء الخطاب للشهود قبل أن تحدث هذه المسألة، ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه. إذن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة أو التحمل، وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع. ما معنى تعال اشهد سما شهيد، فسمينا شهيد قبل الشهادة. ثم قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تقول هذا الدين صغير هذا، نعم. فلذلك ربما بعض الناس يرى أن هذا الدين قليل، غيره يراه كثير، فلا تكسلوا. فالكسل صفة من صفات المنافق، فلا يقول المؤمن كسلت، سواء كان الحق صغيرا أو كان كبيرا، كان مختصرا الكتاب أو كان مشمعا، اكتبوه إلى أجله، إلى وقت الحلول الذي يقر به المجلس. ذلكم أي كتابة إشارة إلى أن تكتبوه أقسط عند الله، أكثر قسطا عدلا، وأقوم للشهادة أثبت لها، وأعون على إقامتها. انظر لو كنت شاهدا وكتبت شهادتك واحتفظت بأوراقك، فإن الكتابة تذكرك أكثر من الموقف الذي أنت فيه، خاصة إذا كثرت معاملتك ما بين الناس. فلذلك يا صاحب القسط، يا صاحب المعروف، يا صاحب العدل، عند ذلك افعل ذلك، اشهد واضبط هذه الشهادة، وأدنى ألا ترتابوا. يعني والله يا ترى كان الدين 100,000 ولا 50,000، إذا كان مكتوبا وكان واضحا وأخذ كل واحد نسخة عن هذه الكتابة مثلا واحتفظ بها فلا يشك لا في جنس الدين ولا في قدر الدين ولا في شهود الدين، اللهم إلا قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. عندك سيارة تريد أن تبيعها، عندك بضاعة تريد أن تبيعها، والبيع يكون نقدا، هذه التجارة الحاضرة. نعم ربما تباع بدين، ربما تباع بعين، ربما يعني يدا بيد عند ذلك، فهل يحتاج هذا للكتابة؟ لا، لا بأس ألا تكتبوا. لماذا؟ قال لبعده عن المنازعة، مجرد ما انتهت البيعة هذا أخذ ماله وهذا أخذ حاجته، ولذلك لا يكون هنالك من تنازع ما بين الشخصين معا. ومع هذا لا يضر الله، فلا جناح عليكم ألا تكتبوها. نعم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكن لو كتبتم ذلك هذا لا مضرة فيه. يعني لو اشتريت شيئا فثبتت أنك اشتريت هذه الآلة من فلان وكتب لك فيها بيانا وكتب فيها أنه قد استلم، فهذا أبعد عن الريبة والشك. ربما يأتي واحد في المستقبل فيقول هذه لي، طبعا يحتاج إلى بينة، فإذا كانت بينتك حاضرة وشهودك حضور فلا تحتاج إلى شيء آخر. فلذلك هذا الأمر لابد منه ولا بد أن نكون على هذه الطريقة. ثم قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا التبايع مثلا الأحوط فيه والأمر عند الله عز وجل. يا ترى هذه الشهادة هنا للوجوب أم للاستحباب؟ هنالك خلاف في ذلك، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يضار بالكسر نعم والفتح وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف. إياك أيها الكاتب أن تحرف شيئا تظلم فيه البائع أو المشتري، المسلم أو المسلم به، نعم بمسلم. فلذلك إياك أن تضر أحدا، وإذا طلب منك فأجب، إياك أن تغير في الكتابة شيئا، إياك أن تعزل شيئا. نعم، فالنهي عن كل أنواع الضرر كما رأيت في هذا الأمر. فلذلك أعطي كل واحد الحد العمل الذي يريد. فقال تعالى بعد ذلك وإن تفعلوا، يعني تفعلوا ماذا؟ الضرر الذي نهاكم الله عنه، وإذا ما الضرار وما نهيتم عنه، فإنه فسوق. الفسوق الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل، لذلك أمر الله عز وجل بالتقوى. فإنه فسوق بكم، خروج عن الطاعة لاحق بكم. واتقوا الله في مخالفة أمره ونهيه، إذن ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم. إذن لابد من الفكرة التقوى التي يركز عليها القرآن الكريم، وهو الخوف من الله، الخوف من ذلك اليوم الذي تفتح فيه الصحائف، الخوف من النار، الخوف من عذاب الله، الطمع في رحمة الله، كل ذلك. ويعلمكم الله أحكامه المتضمنة لمصالحكم. فقد جاءكم في هذه الآية ماذا تفعلون من الكتابة والشهود. كرر رفضة الله، اتقوا الله، يعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثلاث مرات كرر لفظ الله الله الله. فإن في الأول اتقوا الله حث على التقوى، وفي الثانية ويعلمكم الله، يعني يبين الله نعمه عليكم، والله بكل شيء عليم، تعظيم لشأنه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فما الحل؟ هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في درسنا القادم. وفقني الله إياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.